بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الرابع بعد المئتين من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. قال الشيخ المفسر رحمه الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هم الذين قالوا بالاتحاد منهم، وقيل لم يصرح به أحد منهم، ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتا وقالوا: لا إله إلا واحد، لا إله إلا واحد، لزمهم أن يكون هو المسيح، فنسب إليهم لازم قولهم توضيحا بجهلهم وتفضيحا لمعتقدهم. قل فمن يملك من الله شيئا، فمن يمنع من قدرته وإرادته شيئا إن أراد أن يهلك المسيح عيسى ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. احتج بذلك على فساد قولهم، وتقريره أن المسيح مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات، ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. إزاحة لما عرض لهم من الشبهة في أمره، والمعنى أنه سبحانه وتعالى قادر على الإطلاق، يخلق من غير أصل كما خلق السماوات والأرض، ومن أصل كخلق ما بينهما، فينشئ من أصل ليس من جنسه كآدم وكثير من الحيوانات، ومن أصل يجانسه، إما من ذكر وحده كما خلق حواء، أو من أنثى وحدها كعيسى، أو منهما كسائر الناس. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، أشياع ابنيه عزير والمسيح، كما قيل لأشياع ابن الزبير الخبيبيون أو المقربون عنده قرب الأولاد من والدهم، وقد سبق لنحو ذلك مزيد بيان في سورة آل عمران. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي فإن صح ما زعمتم فلما يعذبكم بذنوبكم، فإن من كان بهذا المنصب لا يفعل ما يوجب تعذيبه، وقد عذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ، واعترفتم بأنه سيعذبكم بالنار أياما معدودة، بل أنتم بشر ممن خلق، أي ممن خلقه الله، يغفر لمن يشاء، وهم من آمن به وبرسله، ويعذب من يشاء وهم من كفر. والمعنى أنه يعاملكم معاملة سائر الناس، لا مزية لكم عنده، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، كلها سواء في كونها خلقا وملكا له وإليه المصير، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، أي الدين، وحذف لظهوره، أو ما كتمتم وحذف لتقدم ذكره، ويجوز أن لا يقدر مفعول على معنى، ويبذل لكم البيان، والجملة في موضع الحال، أي جاءكم رسولنا مبينا لكم، وعلى فترة من الرسل، متعلق بجاءكم، أي جاءكم على حين فتور من الرسل وانقطاع من الوحي، أو يبين حال من الضمير فيه، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، كراهة أن تقولوا ذلك وتعتذروا به، فقد جاءكم بشير ونذير، متعلق بمحذوف، أي لا تعتذروا بما جاءنا، فقد جاءكم، والله يعني لا تعتذروا بما جاءنا، وفقد جاءكم والله على كل شيء قدير، فيقدر على الإرسال تترى، كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، إذ كان بينهما 1700 سنة وألف نبي، وعلى الإرسال على فترتين، كما فعل بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، كان بينهما 669 سنة وأربعة أنبياء، 3 من بني إسرائيل، وواحد من العرب، خالد بن سنان العيسى، وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكون إليه. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات يحكم بالكفر على كل من قال إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء غلقت عقولهم وعميت أفئدتهم وبصائرهم، فلا يستطيعون الكلام ولا يفهمون النطق، بل يجاهرون بالباطل ويقولون بالاتحاد. ومعنى ذلك أنهم يقولون على بت القول أن حقيقة الله هو المسيح لا غير. نعم، ربما كان في النصارى من صرح بذلك، ومنهم من لم يصرح بذلك، ولكن البحث يؤدي إلى هذا الأمر، لأنهم اعتقدوا أن المسيح يخلق ويخلق، يحيي، يميت، يدبر الأمر، أمر العالم بأسره. ولذلك لما قال العلماء، لما حمل الشخصية على الشخصية، يعني الله هو المسيح، عندما قالوا مع ضمير الفصل كلمة هو، إن الله هو، هو هنا ضمير الفصل، والتأكيد اقتضى بذلك من كلامهم الاتحاد، ولذلك هنا إنما كان الفصل لمجرد التأكيد لحصول القصر بدونه، ولأن هؤلاء إنما فعلوا ذلك. وقالوا تارة إن الله هو الدهر، وقالوا مثلا بخلاف ذلك من الكلمات، ولذلك بعضهم قال إن المسيح من لاهوت وناسوت، فيصح أن يقال المسيح هو اللاهوت وهو ناسوت، كما صح أن يقال الإنسان هو حيوان مع تركيبه من العناصر، ولا يصح أن يقال اللاهوت هو المسيح، كما لا يصح أن يقال الحيوان هو الإنسان. لكن هؤلاء لما رفع سيدنا عيسى عليه السلام اجتمع علماء بني إسرائيل فقالوا ما تقولون في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فقال أحدهم أو تعلمون أحدا يحيي الموتى إلا الله؟ قالوا لا. قال أتعلمون أن أحدا يعلم الغيب إلا الله؟ قالوا لا. قال أتعلمون أن أحدا يبرئ الأبرص والأكمه إلا الله؟ قالوا لا. قال الله، إذن فما الله إلا من هذه صفته، أي حقيقة الإلهية فيه. وبهذا نسبوا في قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء هم الذين قالوا بالاتحاد، أي بانحصار المعبود في سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. إذن ربنا سبحانه وتعالى عندما نسب إليهم هذا القول وبين جهله وفضح معتقدهم، قال لهم قل فمن يملك من الله شيئا؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وإرادته بكل شيء. فما رأيكم لو سمعتم هذه المقالة قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح عيسى بن مريم؟ إذا أهلك الله المسيح ابن مريم أهلك أمة، أهلك من في الأرض جميعا، عند ذلك أين يكون قولكم؟ ماذا تقولون في تقريركم هذا؟ إن المسيح مقدور، إذن هو مقهور وليس بقاهر، هو عبد لله، هو قابل للفناء، هو كسائر الممكنات بالنسبة لله عز وجل. من كان كذلك مقهورا يمكن أن يهلك، معنى ذلك هو بمعزل عن الإلهية، لا يمكن أن يكون إلها. ثم قرر ربنا تبارك وتعالى فقال ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. إذا كانت الشبهة تأتي إليكم من أن الله سبحانه وتعالى أعطى المسيح معجزة، هذه المعجزة لا تنسوا عندما كان يحيي الموتى كان يقول بإذن الله، وعندما كان يبرئ الأكمه يقول بإذن الله، وعندما كان يفعل أي معجزة من المعجزات كان يتبع كلامه بإذن الله، أي الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القوة عندما يريد الله سبحانه وتعالى لا عندما يريد المسيح. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. إذن إذا أردتم أن تبتعدوا عن هذه الشبهة فاعلموا أن الله هو القادر على الإطلاق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، وانظروا إلى خلق الله عز وجل في هذا الكون، فإن الله خلق آدم من تراب، وخلق حواء أنثى من ذكر، وخلق عيسى ذكر من أنثى، وخلق الناس من ذكر وأنثى، وخلق كثيرا من الحيوانات إما من أصل يجانسه أو من غير أصل. إذن هكذا ربنا سبحانه وتعالى، فالقادر هو الله، والمالك هو الله، والمعبود هو الله. إذن معنى ذلك أن الله عز وجل لا أب له، لا ولد له، لا زوجة له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم عقب ذلك فقال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ما معنى هنا؟ اليهود قالوا العزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والنصارى قالت المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك، وبعضهم قال هو الله. ثم قال كل من اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني نحن المقربون عنده، تقرب الأولاد من والدهم. وهذا أيضا، فربنا سبحانه وتعالى عندما بينوا ذلك، يعني قالوا نحن، بعضهم قال نحن لسنا أبناء الله، وإنما قالوا عزير والمسيح ابناء لله، ونحن أشياع الابن وأتباع الابن، فعلينا أن نطلق على أنفسنا أننا أبناء الله وأننا أحباؤه تغليبا. نعم، فكأنهم يقولون نحن أتباع الملك، أو نحن الملوك الذين سيكونون بعد ذلك الملك، إلى غير ذلك من الكلام الذي أرادوا أن يتكلموا فيه. إذن هؤلاء يكذبون على الله عز وجل ويكذبون على أنفسهم. إذا كنتم كذلك بمنزلة هؤلاء، فالسؤال الذي يترتب عليكم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ لو كنتم أبناء فالأب لا يعذب ابنه، إن صح ما زعمتم أيها الناس، فلما ترى أن الله يعذب بني إسرائيل، يعذب من كان في هذا المنصب؟ من كان في هذا المنصب ينبغي أن لا يعذب، ينبغي أن يوقر، ينبغي أن يحترم، ينبغي أن ينزل منزلة عالية. وقد عذبكم في الدنيا، ألم يقتل منكم الكثير؟ ألم يؤسر منكم الكثير؟ ألم يمسخ الكثير منكم قردة وخنازير؟ ألم تعترفوا بألسنتكم أنكم ستعذبون في النار؟ وإن قلتم أياما معدودة، كيف أنتم أبناء الله والله يعذبكم؟ بل أضرب عن هذا الكلام كله، هذا كلام فسق وكلام كفر وكلام لا قيمة له. لستم أبناء لله ولستم ملوكا، إنما تنحدرون من أبناء العزير والمسيح، لا، بل أنتم بشر كما أن المسيح بشر، أنتم بشر كما أن العزير بشر، أنتم بشر ممن خلق، أي من خلق الله تبارك وتعالى. إذا لما كنتم بشرا من خلق الله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء البشر الذين خلقهم بعضهم آمن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء ماذا قال فيهم؟ يغفر لمن يشاء، وهم من آمن به وبرسله، ويعذب من يشاء، وهم من كفر. إذن ربنا سبحانه وتعالى يعاملكم يا معشر اليهود يا معشر النصارى معاملة سائر الناس، لا مزية لكم عنده على الإطلاق. ثم قرر ربنا عز وجل فقال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. معنى ذلك الذي ملك السماوات خلقا ملكا، الله الخالق، الله الرازق، الله المسير، الله المتصرف. إذا كان يملك فهو المتصرف، وبالنتيجة وإليه المصير. فعندما يقول إليه المصير معنى ذلك إليه يوم الحساب. يوجد من آمن، يوجد من أحسن، يوجد من أساء، يوجد من كفر. نعم، ما معنى إليه المصير؟ أن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، يعطي المحسن الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويدخل المسيء النار فيعذبه بها، يعطي المحسن كتابه بيمينه ويعطي المسيء كتابه بشماله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك، الله إليه المصير. تصور أن هذه الكلمة فقط تذكرنا بالآخرة، تذكرنا بالحساب، تذكرنا بالصراط، تذكرنا بالميزان، تذكرنا بقوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، تذكرنا بأشياء كثيرة. إليه المصير، إليه المرجع. لا تتكبر أيها الإنسان، اعلم لماذا خلقت في هذه الحياة الدنيا، لماذا وجدت في هذه الحياة الدنيا، ماذا كلفك الله عز وجل، هل كنت طائعا أم كنت مسيئا. إليه المصير. ضع هذا الأمر نصب عينيك، عند ذلك تكون سيدا في هذه الحياة الدنيا، وإليه المصير. إذن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم. انظر ما قال بعد يبين شيء، ما بين المفعول، قد جاءكم رسولنا، كأنه قال قد جاءكم رسولنا مبينا. بين لكم ماذا؟ بين لكم الحق، التوحيد، الإيمان، بين لكم كل شيء سبق. إذن وظيفة الرسول إزاحة الستار عن الذين لا يرون، الإقناع، الحجة، البرهان، المعجزة، الإيصال إلى الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا، لا حجة لكم في جهلكم. لقد جاء موسى وجاء عيسى وجاء الأنبياء مبينين، موضحين، منذرين، مبشرين. نعم، بينوا لكم كل شيء. فكل رسول كان مبينا لأمته، مبينا التوحيد، مبينا الشرك من أجل أن تجتنبوه، بين التوحيد لتتبعوه، وبين الشرك لتجتنبوه. أمركم بأوامر فعليكم أن تلتزموا بها، نهاكم عن نواه عليكم أن تبتعدوا عنها، بين لكم أن هذه الدنيا فانية. إليه المصير. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم. على فترة من الرسل كلما كانت هنالك فترة فتور وبعد ذلك يزيح الناس عن الحق، فإن الله يرسل رسولا إلى هذه الأمة لا ينقطع الوحي حتى جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، ختم الله به الديانة، ختم الله به الشرائع، ختم الله به الكتب، ختم الله به الرسالات، ختم الله به الأنبياء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، من أجل كراهة أن تقول يوم القيامة لا يقول واحد منكم ما جاءنا بشير، ما جاءنا النبي، ما جاءنا منذر، ما علمنا، نحن جهلاء، اتبعنا سادتنا، اتبعنا كبراءنا، أضلونا السبيل. لا، أنتم جاءكم الرسول بشيرا ونذيرا، لا تعتذروا. فقد، قد حرف تحقيق، قد جاءكم بشير ونذير، كأن الله عز وجل يقول لهم لا تعتذروا أبدا، لا تقولوا ما جاءنا، قد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. الله قادر على إرسال الرسل تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، بينهما 1700 سنة وبينهما 1000 نبي، ومن هنا كانت بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء بغير حق. وعلى الإرسال على فترة، كذلك أرسل الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد قرابة 600 سنة من بعثة سيدنا عيسى عليه السلام، أرسل إليهم أنبياء وأرسل رسل وأرسل أنبياء من أجل أن يذكروهم بشريعة الرسل الذين جاءوا قبلهم يدعونهم إلى التوحيد، يمتثلون أمامهم حقائق المعروف، يقومون بالتوحيد وبأداء ما فرض الله عليهم، فهم مثال خير في كل مجتمع. لكن عندما تنطمس آثار الوحي عندكم فإن الله عز وجل عند ذلك يرسل الرسل ويرسل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ذكر الله قصة موسى مع قومه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا ما سنعلمه في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.